عباد الله، وبالنعم الله تعالى علينا كانت مواطنيها، فعززت قيم التلاحم والمحبة بين الشعب وقيادته، وارتقت في خدمة الناس ونفعهم وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم، فنالت بذلك حب الله تعالى. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. أيها المؤمنون الأكارم، إن ارتقاء دولتنا الحبيبة بسلم الدول المتحضرة وتصدرها الدول العربية في الرخاء والرفاهية والاستقرار والكرامة الإنسانية يحتم علينا القيام بواجب البر والوفاء، فنعزز الثقة والولاء لهذا الوطن المعطاء، ونقف جبهة واحدة متماسكة خلف ولاة أمورنا، مبتعدين عن الولاءات المتنافرة والأحزاب المتناحرة. فمن أهم حقوق هذا الوطن العزيز علينا تأصيل الانتماء إليه ومحبته والحرص عليه، ويقتضي ذلك أن يشارك الجميع في بنائه، وأن يعمل كل إنسان ما استطاع من أجل حماية مكتسباته وصيانة خيراته ومقدراته. فالوطن هو تواصل وامتداد لحياة الآباء والأجداد، وهو أمانة في أعناقنا جميعا، وعلينا أن نحافظ عليها، وسنسأل عنها بين يدي الله تعالى. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حفظ أم ضيع. فنسألك اللهم أن تلهم علينا نعمة الاستقرار والطمأنينة، وأن توفقنا لما فيه خير البلاد والأوطان، وأن توفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، ومن شكر النعمة وذكرها أن نعرف في نفوس أبنائنا حب وطنهم والتمسك بهويتهم، وأن نربيهم على التفاني والإخلاص في المحافظة على مكتسبات هذا الوطن وخيراته، وأن نمشيهم على القيام ولا